الله ولا الهاجس اللي ما يريحني أسر عيوني وعناني وعنيته أحاول أخفيه من الحزن يفضحني متمركز في الحشا كأن الحشا يلي يتعاتب غموضي لا توضحني ما باقي بالخفق الا تناهيته اصافح الهم قبل انه يصافحني واحب خشمه ليته قبل لا تزل خطايا وصحني ولا يريح خفقي من عباريته والغالي اللي عليه الشوق ذبحني أقباب الوقت ما جاء يا سيد الغيد قبل أقول لك بحني بخبرك عن كلام عنك خفيته تدري وش أكبر خطايا الله يسامحني قبايتي عنك وانت وهذا هو اللي معذبني وجارحني أقول بنساه وأنا ما تناسيته أقول بنساه